إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدي وحبيبي ونور عيني وقرة فؤادي وقلبي وقلوب المسلمين جميعا الغالي الحبيب رسول الله محمد. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمدي، يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. أعمال عشر ذي الحجة، أول حاجة قلناها إنها أعمال ذكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أعمال العباد الذكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا: إهدى يا رسول الله، إيه اللي بتشوقنا ليه ده؟ إيه الأعمال دي؟ قال: ذكر الله. ولذلك قال تعالى: فاذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم نعم، يبقى أفضل أول عمل من أعمال العشر إنك تعيش حالة الذكر. إيه الذكر ده بقى؟ الأفضل أن تكون على طهارة، وأن تكون عازما بالقلب واللسان معا مع النية، والأفضل أن تكون جهة القبلة إذا ما كنتش ماشي أو بتشتغل، والأفضل في الذكر أن تكون منفردا ما لم يكن مجلس علم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في شأن الذكر، في شأن الذكر، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن لله ملائكة سياحين يطوفون الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا تنادوا هلموا إلى حاجتكم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في الحديث فيه مقال للأمانة في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره حديث القدس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته. يا سلام يا سلام يا سلام، لأن الله أكرم، الكريم الأكرم، أكرم مني ومنك ومن جميع الخلق، لكنه يريد من عبده أن يتوجه. بأول عمل من أعمال عشر ذي الحجة إلزم الذكر. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم يعني النهار 100 مرة كان عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 عبيد وحررهم في سبيل الله، واحد، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفع 100 درجة، اللهم صل عليه، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. ده لما يقول لا إله إلا الله بالصيغة التي سمعتموها 100 مرة تاخد منه وقت قد إيه. وعن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكأنما حاز كنزا تحت العرش. أكثروا، الرسول قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وفي رواية كنز تحت العرش. إيه يعني ما أقول لا حول ولا قوة؟ تعالى للحديث الثالث بعد ما توحد، من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة، حديث صحيح في مسلم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ده ايه ده؟ ما سر تقصيرنا؟ ما سر بعدنا؟ ذنوبنا، موانع، حواجز. ولذلك اسمع كلمة التوحيد الاول، والله ولذلك العلماء يقول لك الذكر 7 أقسام. احفظ معايا، ذكر اللسان سبحان الله، الذكر 7 أقسام. قسم اللسان الذكر أو الثناء، يعني شغلة اللسان أن يثني على الله. ذكر اللسان 1، ذكر اللسان الثناء، وذكر الأذن الإصغاء. الإصغاء لإيه؟ ما توحد الله للقرآن وانت هتصغى للأغاني يعني. يبقى ذكر اللسان الثناء وذكر الأذن الإصغاء وذكر العينين البكاء من خشية الله وذكر اليد العطاء وذكر القلب الخوف والرجاء وذكر البدن الوفاء وذكر الروح الخشية والخضوع للقضاء. ما توحد الله. شوف أقسام الذكر، شوف جميلة ازاي، شوف حلوة ازاي، لكن احنا ما بنعملش إلا من رحم الله. نمرة 2 بعد الذكر القرآن، والرسول قال عن القرآن يعني حديث عثمان بن عفان وحديث السيدة، حديث كثيرة لا يسمح الوقت بسردها ولو سردا. قالت عائشة رضي الله عنها، قل رضي الله عنها، أم المؤمنين، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، أي وهو عليه شاق، له أجران. عثمان يروي الحديث في الصحيحين، قال قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، وهو يحدث عن رسول الله يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من الثمار طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أمي ما عندوش وقت، مريض، عنده ظرف، عنده عذر، المؤمن الذي منعه العذر من قراءة القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل الحديث بقى في روايتين له، المنافق في رواية والرواية الثانية الفاجر. ما توحد الله. الروايتين بتوع الحديث المنافق والرواية الثانية الفاجر، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر أو المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، مرة وريحتها وحشة والعياذ بالله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومها. سبحان الله، الحرف بعشر حسنات. إيه نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يشفع لأصحابه. العمل الرابع الصيام. وأنا قلت لكم روي عن بعض أصحاب، نص الحديث في المتن كده في السند كده، روي عن بعض نساء النبي، وفي رواية تقول عن حفصة أن النبي كان يصوم 9 ذي الحجة إذا ما كانش بيحج، لأن النبي ما حجش إلا سنة واحدة، السنة العاشرة بعد الهجرة، مرة واحدة النبي حجها، و4 عمرات عملهم، صلي عليه. طيب، يبقى كأن الصيام زي الإمام النووي قال وهذا مذهبنا، الإمام النووي شافعي، وهذا مذهبنا أنه مستحب. لكن صيام يوم عرفة تسعة ذي الحجة سنة مؤكدة. طيب العمل الخامس الأضحية. الأضحية، ولذلك سيدنا النبي قال صل عليه من كان قادرا على الأضحية ثم لم يضحي فليعتزل مصلانا، الحديث حسن. يبقى مدام ربنا قدرك تعمل أضحية اعمل أضحية، ومحدش يألف ويقول لك فرخة ودجاجة يا معزة من الضأن أو بهيمة الأنعام، يا جمل ذكر أو أنثى، يا جاموسة ذكر أو أنثى، يا بقرة ذكر أو أنثى، يا خروف ذكر أو أنثى، يا معزة ذكر أو أنثى، بس فيش تأليف بعد كده. بعد ما توحد الله مفيش ديك وبطة وفرخة وحمامة، الكلام ده هناك للعشاء عندك ملوش علاقة بالأضحية. صليت على النبي وتنوي، والحديث بيقول إن اللي نوى الأضحية وعزم فلا يأخذن من أظفاره وشعره، السنة والعلماء قالوا مستحب خلاص. طيب العمل السادس بعد الأضحية بعد ما توحد الله بر الوالدين. السابع هقول لك 10 أعمال وبس، صلة الأرحام. التاسع الجيران حقهم. العاشر الدعاء. قال رسول الله الدعاء سلاح المؤمن، من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا ما اتسع به الوقت، وأسأل الله أن يجمعني بكم على حوض نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.